بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. نهاية الشهوات، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الليلة ضمن سلسلة في رحاب اليوم الآخر وحول محطة الخواتيم، والحديث عن أسباب سوء الخاتمة نعوذ بالله جميعا منها. أحبتي في الله، وإذا تحدثنا عن الشهوات فإننا نتحدث عن أخطر فتنة تواجه أمة الإسلام بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وإنني على يقين وأعلم أن الشهوات هي من أخطر الفتن في هذه الأيام، سيما ما يتعلق بشهوة النساء. والشهوات إخواني لا تنحصر في فتنة النساء فحسب، كلا، فالمال فتنة وشهوة، والولد كذلك فتنة وشهوة، والمنصب فتنة وشهوة، والجاه كذلك فتنة وشهوة، والفتن كثيرة، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والسعيد من جنب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديثي يتركز الليلة حول فتنة النساء أو شهوة النساء أو ما يتعلق بأمر النساء وخطر ذلك على العبد، وكيف تكون هذه الشهوات سببا لسوء الخاتمة بل والكفر والعياذ بالله تعالى. ليس عيبا أحبتي في الله، ليس عيبا أننا بشر، ولا كده غلط؟ ليس عيبا أننا بشر، فالذي خلقنا سبحانه ركب فينا الشهوة، شهوة الطعام فيجوع الإنسان فيأكل، شهوة الشراب فيعطش فيشرب، وكذلك حينما يشتهي أحدنا الجنس الآخر فأذن له الشرع في التزوج، فهذا أمر أباحه وأحله الله عز وجل بل واستحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وإذا كنا إخواني وإذا كنا بشرا فنحن مخطئون، فكل بني آدم خطاء، وإذا كان الأمر كذلك فليس أمامنا خيار سوى أن نكون من خير هؤلاء المخطئين وهم التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما كانت فينا الروح فالإغواء من الشيطان مستمر، والمعصية أيضا واقعة، ولكن المعصية ليست النهاية، بل فتح الله عز وجل لنا باب التوبة فرحمته واسعة، وهو يحب التوابين سبحانه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا معنى لتضخيم الذنب وإعطائه فوق قدره الذي جعله فيه الشرع، فهناك كبائر وكذلك توجد صغائر، ولسنا نعني بذلك الاستهانة بالمعصية، وإنما هي حرب على اليأس والقنوط وطمع في رحمة الله عز وجل ومغفرته مع الاجتهاد في إحسان العمل واجتناب الزلل. أحبتي في الله، في المسلمين خير كثير والحمد لله رب العالمين، وعلامة الإيمان أن تسوء الإنسان معصيته، إذا أساء وإذا عصى الله عز وجل يستاء ويحزن لذلك، يحزن لما فرط في جنب الله وفي حق الله عز وجل، فيقوده هذا الحزن ويقوده ذلك إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولكن هناك أيضا إذا كان المسلمين فيهم خير فهناك أيضا غرقى في بحار الشهوات، سيما في زماننا الذي نحياه الذي انتشرت فيه الفتن وكثرت وسائل الشهوات ودخلت كل بيت بل وكل جيب كذلك. يعني كان الواحد منا يريد أن يتحكم في بيته مثلا، فيقول للأولاد ما حدش يفتح قناة كذا يشفر مش عارف إيه، دلوقتي خلاص بقى المحمول يدخل من على المحمول على أي إيه، على أي قناة وعلى أي موقع وفي أي مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن كان الواحد منا يحترس ويحاذر من بعض الأجهزة في البيوت صارت الأجهزة في الجيوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن الرقيب إن لم يكن للعبد من نفسه على نفسه رقيبا فمن إذن؟ إنه تقوية الإيمان واستشعار رقابة الرحمن حماية ووقاية من الشهوات. والشهوات كثيرة متنوعة وأبوابها متعددة، تبدأ بنظرة أو بكلمة أو بلمسة أو مكالمة، وربما لا تنتهي إلا بالفاحشة والعياذ بالله، وربما انتهت بغير ذلك. فكيف هو حال أهل الشهوات وكيف هي خواتيمهم؟ تعالوا لنرى. هذه قصة معاصرة يرويها لنا أحد مغسلي الأموات. يقول: حضرت إلينا جنازة في سيارة نقل بضائع، حضرت إلينا جنازة، جنازة يقصد بها إيه؟ ميت في سيارة نقل بضائع، يعني زي عربية نص نقل، موضوعة على سرير من خشب لنغسلها. وعندما أردنا حمله لمكان الغسل ذكر الأولاد، يعني أولاد هذا الميت، أنه لابد من إدخال السرير معه، يعني الدكة اللي الميت محطوط عليها لازم تخش فين؟ حجرة الإيه؟ حجرة التغسيل، بخلاف المعتاد فإننا ندخل الشخص بإيه؟ بمفرده، لكنهم قالوا لابد من إدخاله بالسرير. فقلت لهم نحمله بمفرده، قالوا لا. فاتضح لي بعد ذلك أن الميت كان ملفوفا ببطانية وقد التصقت، والتصق هو أيضا بهذا السرير الخشبي، يعني جسمه والبطانية لزق في السرير الخشب ده، لأنه كان في حالة شواء، يعني كان جسمه في حرق كبير جدا من أسفل السرة إلى الركبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من السرة للركبة كل الجزء ده مش محروق، كان مشوي والعياذ بالله تعالى. يقول المغسل: مشوي شوش، يعني يقول لك فعلا مش شوية حرق كده بسيط، لا مشوي والعياذ بالله. يقول: ثم رأيتهم قد ألبسوه ملابس فوق الحروق، وعندما جردته وجدت الملابس قد التصقت بجسده. طبعا المغسل يستر الايه؟ الميت من السرة إلى الايه؟ ويرفع أكثر قليلا حتى لا تنكشف العورة، سنفعل ذلك أمامكم إن شاء الله في الدروس القادمة. يقول: حاولت إخراج الملابس، ما تسيبوا البتاع ده تخليكم معايا، حاولت إخراج الملابس جزاك الله خير، فخرج الجلد مع الملابس، يعني هو بيخلع الملابس بتاعت الميت بقى الملابس يطلع فيها إيه، معلش تحملوا القصة. وكان في حالة صعبة جدا، شواء واستواء، حتى ربما دخلت أصابعي لمسافة 2 سنتي في جسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: نظرت إلى وجهه فإذا لسانه يتدلى إلى صدره قريبا من شبر، منظر عجيب يبكي ويخيف. ثم وجدت آثار شنق حول رقبة هذا الميت، لا حوالين رقبته كده في علامات إن هو إيه؟ مخنوق. فلما سألت عن ذلك أخبروني أنه أثر سلك كهربائي، لأنه أراد أن ينتحر، يعني أنه مات إيه؟ منتحرا. يقول: حاولت تحريك الأعضاء فوجدت صعوبة بالغة، الأعضاء بتاعته ما بتتحركش، متصلبة متخشبة. وكان ولده معي في المغسلة، فوجه رأسه للحائط وجعل يضرب رأسه فيه حتى سال منه الدم. ابن الميت كان موجود معاه في غرفة التغسيل، ما تحملش المشهد، بص للحيطة وقعد يضرب رأسه في الحيطة لحد ما رأسه جاب الدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال لي: أستر والدي يا شيخ، أستر والدي. فقلت: الوضع أمامك، ماذا أفعل؟ يقول: ولما أردت تحويله للجهة اليسرى وجدت شيئا من الدود يخرج من دبره، والعياذ بالله تعالى، مقدارها يقرب من حوالي 10 سنتيمترات، وبدأ يمشي في المغسلة، والعياذ بالله، يخرج من فتحة الدبر، فتحة الشرج، دود الدودة تعمل حوالي 10 سنتي وبدأ يمشي المغسلة حتى جاء على يدي. يقول ولم نزل كذلك حتى انتهيت من تغسيله ثم حاولت وبصعوبة شديدة تكفينه. يقول فشممنا رائحة منتنة وكثيرون والموجودون شموا هذه الرائحة ولو رأيته لحسبت أنه قد مات منذ سنة. اللي يشوف الجثة يقول للجثة دي ميتة بقالها سنة. ثم جاءت مشكلة أكبر وهي كيف نصلي عليه وأين نصلي عليه. نحن نعلم أن الملائكة تتأذى إيه؟ مما يتأذى منه بنو آدم، والإنسان لو أكل البصل مثلا فيخرج من الإيه؟ من المسجد. طب ده كيف ندخله المسجد؟ الأمر طبعا إيه؟ شديد. يقول فأخبرت الإمام عن حالته فأبى إلا الحضور بنفسه لرؤية الحالة، فلما رأى ذلك ورأى هذه الرائحة قال لي صلي عليه خارج المسجد أنت والحضور، هل ما تدخلوش المسجد صلوا عليه بره. يقول فصلينا عليه وما تعدى عددنا 6 أو 7 رجال، يعني حوالي 6 أو 7 بس اللي صلوا على الجنازة. يقول أردنا بعد ذلك إنزاله إلى القبر فتعسر علينا جدا، يعني يقول لم نستطع إدخاله القبر كأنه يتعرض علي بذراعيه أو بساقه. يقول يجي هو عشان ينزله يحس ان رجليه بتتفتح، يجي يدخل من عند راسه يحس ان الساق بيتفتح، وده وارد ممكن في احيانا يعني في بعض الجثث بسبب الحرق وتصلب الاعضاء ونحو ذلك. يقول فماذا افعل؟ اتصلت ببعض العلماء وذكرت له الحالة فقال لي اللحد جاهز، يعني انتوا خلاص حفرتوا الحفرة، فقلت يحتاج لبعض التجهيز، فقال لي اذهب والقه في القبر. هو طبعا حكى له القصة والمشاهد الشفة، فقال له اذهب والقيه، يعني روح يرميه في القبر، ويذهب معك فقط من يعينك على إنزاله. يقول فوقف واحد من الحضور ومنع الباقي، وحملنا الجنازة في سيارة صغيرة زي العربية متلت عجلات دي اللي بيتحط فيها، ولم نستطع إعادته إلى النعش لأنه كان في هيئة وحالة الله أعلم بها. أخذناه إلى القبر وحاولنا إنزاله فإذا به يتفلت من أيدينا ويسقط في الحفرة، مع أننا كنا 4 ما عرفوش يتحكموا فيه، ولكن في حركة شديدة لم نتمكن من السيطرة عليه فسقط على الأرض كما يسقط الحجر أو الصخرة، وتركني الجميع وبقيت بمفردي. القبر أمامي ولا بد من نزولي لتلحيده وحل الأربطة وتوجيهه إلى القبلة، ولك أن تتخيل وأنت تنزل الدرج درجة درجة. يقول حاولت النزول فكأن أمامي حاجزا، يعني عايز ينزل عشان يلحد القبر، أكن القبر والأرض حتة واحدة، ما فيش مكان للنزول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فكلمت الشيخ مرة أخرى وحكيت له بالضبط ما رأيت وما حدث، فقال لي الشيخ وهو يبكي ادفنه بالطريقة التي أمامك ولو بدون تلحيد ولا حل أربطة، يعني على حاله كما يتيسر لكم. يقول فدفنته بيدي ثم أمسكت ولده بعد الدفن وأدخلته الغرفة وقلت له كيف كان حال أبيك، هو عايز يعرف السبب، عايز يأخذ العبرة والعظة. وأخذت أشرح له ما حصل منه عند الدفن، قلت له أخبرني كيف كان حاله في الدنيا، فلم يذكر لي شيئا وقال لي أستر أبي، الله يسترك، الله يستر عليك. وما زال دمه على رأسي، اللي هو الخبط اللي خبط نفسه. يقول ثم انصرف فأحضرت العنوان من المستشفى وذهبت لزيارة منزل هذا الرجل لتقديم العزاء، قلت هروح أعزي ولما هعزي هسأل أعرف إيه السبب في الحالة دي. يقول فوصلت إلى المنزل فلم أجد عزاء، مفيش عزاء. يقول فدخلت يعني وأنا في حالة تعب وإرهاق، دخلت بعض المحلات القريبة أتناول شيئا من الطعام وكنت متلثما، يعني ما لقاش عزة وكان جعان، فمحل قريب من البيت قعد فيه عشان يأكل لقمة وكان مغطي وشه بالشماخ بتاعه أو متلثم يعني، وطلبت شيئا من العصير وقلت لهذا الذي أتى لي بالعصير في حيكم ميت، يعني في المكان بتاعك ده مش في واحد مات، فتخيل ماذا قال لي وماذا قال عنه. يقول أخذ وبصوت عال يلعن هذا الميت، يعني أول ما قال له مش في ميت عندكم النهاردة قال قعد يلعن الميت وبصوت عالي الله يلعنه، قعد يسب فيه والعياذ بالله. قلت يا أخي ما تجوز له إلا الرحمة، فقال الله لا يرحمه والعياذ بالله. فيقول حاولت معرفة سبب ذلك فقال لي واسمعوا السبب. قال فقال لي هذا الرجل المجرم قفز إلى جاره وهو مرابط خارج المدينة. مرابط يعني إيه؟ ها؟ يعني خرج لحماية البلاد يقف على الثغور للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. قفز إلى جاره ومرابط خارج المدينة وفعل الفاحشة في زوجه، فما كانت منها إلا أن أخبرت زوجها لما حضر فاجتمعوا عليه وقاموا بحرقه بالصورة التي ذكرتها لكم، يعني من السرة إلى إيه؟ إلى الركبة، ثم قاموا بتعليقه في مروحة في السقف فكأنه انتحر بنفسه والعياذ بالله تعالى. يقول الشيخ مكثت بعد ذلك 4 أيام في المستشفى وحالتي النفسية الله أعلم بها لا أنام إلا بالمهدئات حتى فرج الله عني، الله المستعان. أرأيتم أيها الأحبة كيف تكون عاقبة الانحراف عن الاستقامة؟ ما ضر هذا الرجل لو أطاع الله عز وجل والتمس الشهوة التي يريدها في الحلال بدل أن يلتمسها في الحرام؟ هذه خاتمة يرضاها أحد لنفسه؟ أرأيتم عواقب المعاصي؟ كيف يلقى الله عز وجل؟ وبما سيجيبه إذا سأله عما فعل وعن حالته التي يلقى الله عز وجل عليها؟ هذا الأثيم قد ضاعف الشرع عليه العقوبة، عندما ننظر في نصوص الشرع نجد هذا الذنب عقوبته مضاعفة، مع أن الزنا عقوبته عظيمة في حد ذاته، ولكن الزنا بامرأة الجار يعني إثمه أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم ذكر الشرك وذكر القتل، ثم قال الزنا بحليلة الجار، وقال في حديث آخر لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره، يعني الزنا بامرأة الجار يساوي الزنا بكام؟ بعشر نسوة والعياذ بالله. أضف إلى ذلك أن هذا الرجل كان مرابطا، يعني خرج للجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا أيضا مما يضاعف خطر هذه المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الزاني سيوقف يوم القيامة أمام هذا الإنسان المظلوم الذي زنى بامرأته ويقول الله عز وجل له خذ من حسناته ما شئت، ويقول الله عز وجل له خذ من حسناته ما شئت. يقول صلى الله عليه وسلم ما ظنكم، يعني ما ظنكم؟ تخيلوا حيسيب له ايه. وفي رواية ابن حبان ما ارى يدع من حسناته شيئا، يعني اما واحد يقف يتوقف قدام واحد وربنا يقول له خذ من الحسنات اللي انت عايزه حيسيب له ايه. ثم انظر كم يظلم هذا الانسان الذي يرتكب الفاحشة، كم يظلم من الناس المرأة وزوجها واولادها لو كان هناك اولاد، والاب والأم والخال والعم والخالة والأخ، وكل هؤلاء لهم حق عنده يتعلقون برقبته يوم القيامة إلا إذا تاب توبة صادقة، فلعل الله عز وجل يقضي عنه يوم القيامة ويرضي هؤلاء عنه. الأمر خطير أحبتي في الله. لعلكم تألمتم، وأنا أقول والله لقد تألمت مثلكم، ولكن تحملت على نفسي حتى أذكر لكم هذه القصة لتكون العظة والعبرة، لنعلم أن الله يمهل ولا يهمل، لنعلم أن أخذه أليم شديد، لنحذر أن نخالف أمره سبحانه. فرق بين الإنسان يسلك طريق الطاعة ثم أحيانا تغلبه نفسه فيفعل المعصية، فهذا إن شاء الله نقول له تب واستغفر وارجع إلى الله ولا تيأس. فرق بين هذا وآخر هو يعيش فقط للمعصية، ينتقل من معصية لمعصية ويصر ويجاهر بل ويتفاخر بين الناس بعدد المعاصي التي يفعلها. كيف تكون حال هذا الإنسان وكيف تكون خاتمته؟ ذكرتها ليكون بيننا وبين الحرمات حاجزا منيعا لكي نبتعد ولا نقترب. فالله عز وجل حينما ذكر لنا تحريم الزنا في القرآن ما قال لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. طب لماذا لم يقل ولا تزنوا؟ ها أيهما أبلغ في الزجر؟ أضرب لك مثال، تعرفون محطات الضغط العالي؟ عارفين غرف الكهرباء اللي هي الضغط العالي بيبقى مكتوب عليها إيه؟ ممنوع. ما قالش ممنوع اللمس، ممنوع الاقتراب، لأنه ممكن الاقتراب من هذه المحطات في حد ذاته يحترق الإنسان أو تؤثر عليه وتجذبه فيحترق ولا حول لك إلا بالله. فكذلك الأمر بالنسبة لهذه الفاحشة ممنوع الاقتراب, لا للاقتراب منها لأنها فاحشة. هذا تعبير دقيق يؤكد على إيصاد كل باب. إيصاد يعني إيه؟ قفل, غلق كل باب يمكن أن يوصل في النهاية إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم, سواء أكان ذلك نظرة متطفلة إن هو معدي كده يبص على بيت جاره, أو رايح يزور واحد وواقف قدام الباب وعينه جوه على البيت مش واقف على جنبه وبيغض بصره, أو لمسة فاجرة كالمرأة التي تصافح الرجال أو الرجل الذي يصافح النساء في الوظائف وفي الشوارع وفي غير ذلك وفي الزيارات, أو لفظة متكسرة أو أغنية عاهرة أو فيلما ينفخ فيه الشيطان فيعصف بقلوب العباد ويوقعهم في شركه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله إن النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله, إن النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله, لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه, لأن من حام حول الحمى كمل, من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يرتع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نهانا الله عز وجل عن هذه المعصية وسماها فاحشة. فاحشة نعم لأن العقول السليمة تعرف فحشها, فاحشة لأنها تدنس العرض والشرف كما سماها بعض العلماء عار لا تغسله الأيام, عار لا تغسله الأيام. فاحشة لأنها تكسو صاحبها ثوب المقت بين الناس, فاحشة لأنها تهدم الأسر وتشرد الأولاد, فاحشة لأن فيها ضياع الأنساب واختلاطها. حينما يأتي الرجل ما حرم الله عز وجل يضع في هذا المكان نطفة لا يجوز له وضعها في هذا المكان, فربما اختلطت بماء صاحب هذه المرأة, وربما كانت المرأة حاملا فتدخل هذه المرأة على أهلها من ليس منهم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم, اسمع الحديث ده كتير مننا ما يعرفهوش جزاك الله خير, أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم, يعني من ليس منهم اشتبعها بالزنا, يعني أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. شفت الحديث, شوف التغليظ الشديد والتهديد والوعيد, فليست من الله في شيء تبرؤ ولن يدخلها الله جنته, والحديث رواه البخاري. فاحشة لأنه يحطم المجتمعات ويفكك روابطها, فاحشة لأنه يستجلب غضب الله ويستمطر عذابه, فاحشة لأنها لو ظهرت وأعلنت في المجتمع يبتلى الناس بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا, إيه اللي تلاقي السيلان وتلاقي الزهري وتلاقي الإيدز وتلاقي أمراض لم يكن أسلافنا يسمعون بها فضلا عن أن يعرفونها وتقع فيما بينهم ولو بندرة وقلة. فاحشة لأن الله قرانها بالشرك وقتل النفس فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ها ولا يزنون. انظر لهذا الاقتران, الشرك القتل بعده الإيه؟ الزنا والعياذ بالله تعالى. وقال أيضا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, وحرم ذلك على المؤمنين. فاحشة فحدها من أشنع الحدود وأشدها, الرجل لو كان متزوجا وزنى ماذا يفعل فيه؟ يرجم. تخيل أين الرأفة, أين الشفقة, أين الرحمة, بل الرؤوف الرحيم سبحانه هو الذي أمر بذلك, بل أمر بفضحه مع أنه ستير يحب الستر, قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أرأيت لتعرف أنها فاحشة فعلا, مع أن الله عز وجل ستير يحب الستر لكنها فاحشة, رؤوف رحيم لكن يرجم هذا الإنسان بالحجارة ويظل يضرب بالحجارة حتى تخرج روحه. انظر للشدة, لأنه كما أفسد هذه المرأة على زوجها وكما أوصل اللذة إلى سائر جسده فيصل الألم أيضا إلى كل جزء في هذا الجسد, وكما تسبب في هدم بيت فهذا البيت وهذا الجسد أيضا يهدم, ولا يمكن لهذا العضو الفاسد أن يستمر بقاؤه في المجتمع، لأنه قد ذاق هذه اللذة في الحلال فلم يكتفي بالحلال حتى تطلع للحرام، فكان لابد أن يستأصل هذا العضو من المجتمع الطاهر. فاحشة حتى الحيوانات تأباها وتعاقب من فعلها. اسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كنت في اليمن، ركز معايا كده، كنت في اليمن في غنم لأهلي. يعني في غنم لأهلي، يعني بيرى غنم معايا اللي على السلم، في غنم لأهلي وأنا على شرف، شرف يعني مكان مرتفع، فجاء قرد مع قردة فتوسد يدها، يعني قرد ومراته ناموا هما الاثنين، وخد حط راسه على ايه، على ايد زوجته، يعني القرد نام وايد زوجته تحت ايه، تحت راسه. يقول: فجاء قرد اصغر منه فغمزها، عاكس مين، القرد التانية دي، فسلت يدها من تحت رأسه، تحت رأس مين، القرد الايه الاول هو زوجها، فسلت يدها من تحت رأس القرد الاول سلا رقيقا. شوف اللقم حتى في الايه، بايه، سلا رقيقا، وتبعته القرد الشاب فوقع عليها. يقول عمرو: وأنا أنظر، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق، كأن إيه، مش حاجة حصلت، دخل إيدها تاني تحت إيه، تحت رأس جوزها بإيه، من غير ما إيه، من غير ما يحس. يقول: فاستيقظ فزعا، صحي، فشمها فصاح، فشمها فصاح، فاجتمعت القرود فجعل يصيح، وفي بعض الروايات قام كأنه خطيب، القرد وقف في القرود أكنه بيخطب، وجعل يصيح ويومئ إليها بيده، ويشاور للقرد الخينة بإيه، بإيده، فذهب القرود يمنة ويسرة لكنهم بيدوروا على حد، فجاءوا بذلك القرد اللي هو إيه، الشاب ده. قال عم: أعرفه، أنا عارف، فحفروا لهما حفرة فرجموهما، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا للحيوان حينما يطبق الحد، والبشر يسخرون من الحدود. يقول لك هتطبقوا الإسلام، هتقطعوا ايدين الناس، هتجلدوا، طب وايه اللي خلى الناس تزني، وايه اللي خلى الناس تسرق، وهو اصلا طالما اخطأ ما يستحق الايه، واي عقوبة ارحم بالانسان، التي شرعها ارحم الراحمين ولا التي شرعها البشر؟ اللي بيزني دلوقتي ولا بيسرق يخش السجن، يتعمل يعمل ايه، يتعلم جوه فنون الإجرام ويطلع إيه، يكرر تاني، لأن هو قابل جوه الأساتذة الكبار في الإجرام، أنت وقعت إزاي، أنا حصل كده، لا خلي بالك المرة الجاية، وخد كورس في الإيه، في الإجرام، ويطلع تاني يمارس الجريمة بصورة إيه أفضل. عشان كده تلاقي السجن إصلاح وتهذيب، لأنه بيخش جوه يتهذب الطريقة بتاعته ويطلع يمارس بإيه، بطريقة مهذبة، صح ولا مش صح؟ ده واقع. مين اللي بيطلع من السجن تايب؟ لكن لما يرى الإنسان أن لو سرق، وطبعا بحدود معينة وشروط جعلها الشرع، تحس أن الشرع لا يريد أن تقطع يد الإنسان، ضوابط عجيبة ما تقعد تدرسها في الفقه. أنا عايزك تدرسه كتاب الحدود من أي كتاب فقه، كتاب فقه السنة مثلا، اقرأ كده كتاب الحدود، وانت بتقرأ كده هتقول ده ما فيش حد إيده هتتقطع، عشان الكلام ده ينطبق في الواقع على جريمة، ده فين وفين، لأن الشرع لا يريد سفك دماء الناس، ولا هتك أعراض الناس، ولا ضرب أبشار الناس، في حدود ضيقة جدا. فما الإنسان يشوف إيده دي وينظر لك هتتقطع لو سرقته بالضوابط دي، عنده استعداد يفقد إيده؟ ولو غلبته نفسه مرة واتقطعت إيد، بقى الإيد دور اللي جاي، الإيد الإيه، الإيد الثانية، ولو واحد وناس ثانية شافوا واحد إيده بتتقطع هيبقى إيه الحال؟ رد. عشان كده الحدود الشرعية، احفظوا الجملة دي، الحدود الشرعية زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. زواجر يعني ايه؟ انتوا معايا؟ زواجر يعني ايه؟ تزجر الانسان وتمنعه انه يقع في الايه، في المعصية، يعني هي بتعالج المعصية قبل ما ايه، قبل ما تقع، قبل ما تحصل. لكن الحدود الوضعية بتعالج المعصية بعد ما ايه، بعد ما تقع. طب الإنسان اللي فعل الفاحشة أو سرق أو وطبق عليه الحد، يطبق عليه الحد في الدنيا، أو لو ما فيش حدود وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة إيه، خلاص يعفى عنه. طب الإنسان اللي دخل السجن مش هينفع، لازم يتوب، ولو في حدود إن تاب توبة صادقة، يعني هذا الأمر لو طبقت الحدود وكان الأمر إلى الإيمان انطبقت الشروط عليه فطبق عليه الحد، أو لم تنطبق مثلا فلم يطبق عليه الحد. لكن الحدود الشرعية زواجر، يعني تزجر، يعني بتقولك خطر ممنوع الاقتراب، بتخوفك مش كده، وجوابر، جوابر يعني بتجبر النقص اللي في الإنسان لما عمل الإيه، لما عمل المعصية، لأن ربنا ما بيجمعش على الإنسان عقوبة في الدنيا وعقوبة فين، وعقوبة في الآخرة، بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل. والزنا أيضا فاحشة، لأنه سلف ودين، سلف ودين زي الناس بتقول. يعني سلف ودين، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. اللي انت هتعمله في بيوت الناس وبنات الناس هيتعمل فين؟ في بيتك. هذه قصة ذكرها صاحب تفسير روح البيان، يقول حكي أن رجلا سقاء بمدينة بخارى، سقاء يعني سقى، كان بإيه يلف على الناس يوزع مية، كان يحمل الماء إلى دار صائغ، يعني رجل بتاع ذهب، منذ 30 سنة، وكان لذلك الصائغ زوجة صالحة في نهاية الحسن والبهاء. فجاء السقاء يوما على عادته وأخذ بيده وعرها، يعني مسها، يعني بقاله كم سنة عمره ما عمل الموضوع ده، المرة دي زي ما تقوله بيديها المية لمس إيه، لمس إيد. فجاء زوجها من السوق فقال ما فعلت اليوم خلاف رضا الله، قال لها في حاجة حصلت النهاردة خلاف رضا الله سبحانه، حاجة ما ترضيش ربنا. فقالت ما صنعت شيئا، لأنها فعلا ما إيه، ما عملتش. فألح عليها، أصر يعني، فألح عليها. فقالت جاءت، فقال جاءت امرأة، جاءت امرأة إلى دكاني فألحت عليه، ده هي اللي بتسأل، قالت له ما فعلت اليوم أو ما صنعت اليوم خلاف رضا الله. يعني زوجة الصايغ لما رجع أول ما هو دخل البيت بتقول له أنت عملت النهاردة غلط، فقال لها ما إيه، ما عملتش، قالت له لا ألحت عليه. فقال جاءت امرأة إلى دكاني وكان عندي سوار، يعني سوار غويشة، فوضعته في ساعدها فأعجبني بياضها فعصرتها، يعني أنا بسلم بحط اللي بتاعي كده بالمرة، رحت إيه مسك إيدها كده ماشي كده. يقول فقالت الله أكبر، هذه حكمة خيانة السقاء اليوم. قالت له هي دي إيه، هي دي أخذ بالك. فقال الصائغ أيتها المرأة إني تبت فاجعليني في حل. فلما كان الغد جاء السقاء وقال يا صاحبة المنزل اجعليني في حل، هو قال أنا تبت اجعليني في حل، وراح التاني جاي تاني يوم قال لا اجعليني، فإن الشيطان قد أضلني. فقالت امضي، فإن الخطأ لم يكن إلا من الشيخ الذي في الدكان، فإنه لما غير حاله مع الله غير الله حاله معه. طبعا ديت مش هناخدها بقى كقاعدة ان واحدة تقول له ده هو جوز السبب، لا مش كده، بس هي بتبين اللي عشان كده يقولك دقة بايه، دقة بدقة، ولو زدت ايه لزاد السقة، هو ده المثل، اصل المثل كده، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذه ايضا، وهذه اخواني فاجعة اخرى تبين خطر التساهل بخطوات المعصية ووسائلها، وتثبت لنا أن السلامة لا يعدلها شيء، وأن أفضل وسيلة للنجاة من هذه الجريمة غلق الأبواب الموصلة إليها. الإنسان اللي عايز يحمي نفسه من الفاحشة ومن الزنا يقفل الإيه؟ الباب. إيه الباب؟ لا تقربوا الزنا. إيه الباب؟ النظر الحرام، الكلمة الحرام، ما هي الكلمة؟ سواء يسمع بمناخيره، ها؟ إيه تاني؟ ها؟ المصافحة، تيجي تقول له ما تسلمش على واحدة مش حلال ليك، يقول لك أنا نيتي حلوة، أنا نيتي بيضة أبيض من لبن، يعني نية النبي ما كانتش بيضة عليه الصلاة والسلام؟ مش هو ما كانش بيصافح النساء؟ طب ليه ما كانت نيته بيضة وهو أب الإيه؟ للمؤمنين وزوجاته أمهات للإيه؟ وبعد طب يبقى ما كانش بيسلم ليه؟ عشان إيه؟ عشان يعلمنا. وهل إحنا ممكن اللي إحنا نقسم الناس نصين، اللي نيته بيضة يجي على جنبه يسلم واللي نيته وحشة ما يسلم، هينفع؟ ولا الحكم إيه؟ نيتك بيضة تنفعك عند ربنا، احنا بنتكلم على السلام بنتكلمش على ايه. لما نديك 10 جنيه اقولك وصلها للي جنبك حطتها في جيبك وتقول لي انا نيتي حلوة نيتي بيضة، اقولك فعلك ايه، ها يثبت. لو نيتك سليمة كنت ايه، كنت وصلتها مش ضربتها في جيبك. يبقى انا نيتك بيضة كنت ما ايه، كنت التزمت الشرع. حتى في البيعة لما النساء جايين يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، تعرفين البيعة كانت تتم بالايه، سلام، فهو عايزين هم كمان يعني في سلام، قال لهم لا، قولي لامرأك ايه كايه لمئة يعني خلاص. وفي بعض الروايات وضعنا ايديهن في الماء، لكن الراجح والله اعلم ان هو كان بالكلام بس، البيعة بالكلام. يبقى احنا نقفل الباب بالسلام، وايه كمان الخلوة، لا يخلونا رجل بامرأة الا كان الشيطان ماشي. وايه كمان الاختلاط، وايه كمان السفر بدون محرم، اللي مش عاجب ناس ليه، هو انا قاصر ازاي انت تقول لي ما تسافريش من غير محرم؟ سافري، مش انت لو عندك ايمان، الايمان هيمنعك، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة الا ومعها ذو محرم. يبقى الايمان هو اللي هيمنعها من انها ايه تسافر بدون محرم. وايه كمان قلناها، الالتزام بالحجاب، آداب الإسلام عموما، الابتعاد عن هذه الآداب يفتح أبواب هذه المعاصي. هذه احتياطات وقائية، أو ممكن نسميها إجراءات وقائية لمنع وقوع هذه الفاحشة. هذا شاب سلك طريق الالتزام مدة وسار في طريق الاستقامة زمنا. قصة دي عجيبة، أعجب من القصة الأولانية. لكنه تساهل فزلت قدمه، فانظروا معي كيف كانت خاتمته. يقول الراوي، صاحبنا على ظهر سفينة نجول بها حول البلدان طلبا للرزق شاب صالح. شاب صالح تتعرف ايه؟ فاعل. ما بيقول لك صاحبنا، مين اللي صاحبهم؟ الشاب ده. صاحبنا على ظهر سفينة نجول بها حول البلدان طلبا للرزق شاب صالح، يعني كان معانا واحنا في الرحلة بتاعتنا بنتجول نطلب الرزق، تجار يعني في البحر، كان معهم شاب صالح نقي السريرة طيب الخلق، كنا نرى التقى يلوح في قسمات وجهه، والنور والبشر يرتسمان على محياه، لا تراه إلا متوضئا مصليا أو ناصحا مرشدا، إن حانت الصلاة أذن لنا وصلى بنا، فإن تخلف أحد عنها أو تأخر عاتبه ونصحه. وكان معنا على هذه النصيحة السجية أو على هذه السجية طيلة أسفارنا. يقول، ألقى بنا البحر إلى جزيرة من جزر الهند، فنزلنا إليها، وكان مما تعود عليه البحارة أن يستبقوا أياما يرتاحون فيها، يعني أن يبقوا أياما في الإيه؟ في الجزيرة عشان يريحوا من عناء الإيه؟ السفر، ويتجمعون بعد عناء السفر الطويل، يتجولون في أسواق المدينة لشراء أغرب ما يجدون لأهليهم وأبنائهم، كل واحد يجيب حاجة لأولاده حاجة لأهله إلى آخره، ثم يرجعون إلى السفينة في الليل. ومنهم نفر وقع في الحرام ييمم أماكن اللهو والهوى ومحل الفجور والبغاء. في ناس من على السفينة كانوا كده شردين مع نفسهم، بينزلوا الجزر دي يدوروا على إيه؟ حاجات معينة هم عايزينها، أماكن فعل الفواحش. يقول، وكان ذلك الشاب لا ينزل من السفينة أبدا، هو ولا عنده أولاد ولا عنده زوج ولا بتاع، فإيه قاعد لعبادته قاعد للطاعة. يقول، بل يقضي هذه الأيام يصلح في السفينة ما احتاج منها إلى إصلاح، فيفتل الحبال ويقدم الأخشاب ويشدها ويشتغل بالذكر والقراءة والصلاة وقته كله. قال الراوي، وعينه ترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته. بيحكي بقى يقول، وفي إحدى السفرات وبينما كان الشاب منشغلا بأعماله تلك، إذ بصاحب له في السفينة ممن أتبع نفسه هواها وانشغل بطالح الأمور عن صالحها وبسافل الأخلاق عن معاليها، إذ به يهامسه. خلي بالك البداية هي إيه؟ الصحبة الإيه؟ بتتوب وبترجع تقع تاني من الأسس اللي بتخلي الشباب يرجعوا للمعصية تاني، الشلة، لانه عايز يتغير، لازم تغير ايه الشله بتاعتك، ما غيرتش الشله ايه هتسحبك تاني، لان الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. فقال له ايه، صاحبي، لما انت جالس في السفينه لا تفارقها؟ لما لا تنزل حتى ترى دنيا غير دنياك، ترى ما يشرح الخاطر ويؤنس النفس؟ انا لم اقل لك تعال الى اماكن البغاء وسخط الله ولا البارات وغضب الله. شوف ده شغل شطان، هو بيقول له انا مش هقول لك تعال ازني، مش هقول لك تعال اشرب خمره، انا بقول لك انزل متع عينيك بايه؟ بالدنيا وبالمناظر. وهو الشيطان بيعمل كده مع الانسان، ما بيجيلوش كده ايه خبط لازم يقول له ازني، لا، يقول له فيها يعني لما تصافح، انت متعصب، انت متشدد، ما الشيخ فلان قال ما فيهاش حاجه، ويبدا ايه يستدرجوا كده خطوات لحد ما يوقعوا في الايه في المعصيه. يقول تعالى فانظر الى ملاعب الثعابين كيف يتلاعب بها ولا يخشاها، والى راكب الفيل كيف يجعل من خرطومه له سلما ثم يصعد برجليه ويديه حتى يقيمه على رجل واحده، وكيف لو رايت من يمشي على المسامير ان له الصبر، ومن يلقم الجمر كانه تمر، ومن يشرب ماء البحر فيسيغه كما يسيغ الماء الفرات. وعد ايه يزين له الايه الصوره. انزل وانظر الناس، يقول فتحركت نفس الشاب شوقا لما سمع وقال وهل في الدنيا ما تقول. قال له اذا في فعلا حد في حاجات زي كده بتعمل. قال له وفي هذه الجزيرة. فانزل ترى ما يسرك. ونزل الشاب وتجول في اسواق المدينه وشوارعها حتى دخل به الى طرق صغيره ضيقه، فانتهى بهما الطريق الى بيت صغير، فدخل البيت وطلب من الشاب أن ينتظره خارج البيت وقال سآتيك بعد قليل ولكن إياك أن تقترب من الدار. قال له أقف هنا ما تقربش أنا جاي لك كمان شوي. جلس الشاب بعيدا يقطع الوقت قراءة وذكرا، وفجأة إذ به يسمع قهقهة عالية ضحك عالي ليفتح الباب وتخرج امرأة قد خلعت جلباب الحياء والمروءة. يقول أوه إنه الباب نفسه الذي دخل فيه صاحبي. يعني دخل ليه بيعمل إيه؟ تحركت نفس الشاب فدنا من الباب ووضع سمعه لما يدور في البيت، وإذا به يسمع صيحة أخرى، فنظر من شق الباب وأتبع النظرة إيه أختها لتتواصل وتتوالى النظرات، وهو يرى شيئا لم يألفه ولم يره من قبل، ثم رجع إلى مكانه. فلما خرج صاحبه بادره الشاب مستنكرا ما هذا، ويحك هذا يغضب الله ولا يرضيه. فقال له اسكت يا مغفل هذا أمر لا يعنيك. هتبدأ بقى إيه إن هو يستثير بقى أنت إيه مش راجل أنت مغفل أنت كذا، زي بيعملوا مع الشباب. ما أنت لو كنت راجل كنت شربت السيجارة دي أو حتة الحشيشة دي. ما عايز يقوله يعني الراجل هو اللي إيه واخد بالك، وده اللي النظام مبارك ربى الناس عليه. تلاقي البطل في الفيلم وبتاعه كده إيه لازم الايه السيجاره ولازم الخمره عشان الولد عايز يبقى راجل عايز يبقى بطل يعمل ايه يقلد والعياذ بالله تعالى. فقال يقول الراوي ورجعنا الى السفينه وفي ساعه متاخره من الليل بقي الشاب ساهرا ليلته تلك طول الليل سهران مشتغل الفكر فيما رآه. قد استحكم سهم الشيطان من قلبه وامتلكت النظره زمام فؤاده. عشان كده عايز اقول لكم لو هو ما كانش شاف كان قلبه هيبقى ايه مستريح صح كده. لما واحد مثلا يتقال له في حاجة بتطير في السماء الناس بتركب فيها، يوم يقول له ايه ده الطائر ده كبير يعني اخد بالك بطة مثلا كبيرة وزة، يقول له لا ده في طيران اخترعوه بيطير، يقول له ازاي ما هو ما شافش الايه هو مش صح كده. مهما يقعد يوصف مش هيبقى زي ما ايه. نفس الكلام لما يبقى المجتمع طاهر وعفيف والمرأة الأصل فيها القرار في البيت لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، وإذا خرجت تخرج متحجبة حتى لو هتكشف وجهها إحنا راضيين إحنا راضيين يا سيدي ماشي الوجه والكفين، لكن مش بالصورة اللي في الشوارع دي إلى الله المشتكى. يبقى أنت لما يبقى الشوارع بالصورة دي أنت هتبقى في إيه في راحة، لكن لما تبقى الشوارع زي ما أنت شايف تغض بصرك من هنا تبص تلاقي هنا، تبص تغض من هنا تلاقي قدامك، تيجي تضايق تلاقي وراك، تبص في الأرض تلاقي في الأرض، فوق تلاقي واحدة في البلكونة، إيه ده ايه الوضع. عشان كده الله رحيم الله لطيف بعباده، وانا عارف انا عارف ان الشباب فعلا محطوطين في ورطه، لكن لا لم نكلف الا بما نستطيعه. لو كان هذا الامر لا نستطيعه لما كلفنا الله بغض البصر كما ساذكر لكم بعد قليل. فقال يعني هذا الشاب طبعا كما ذكرت هذه النظره فعلت فعلها في قلبه. ابن القيم بقى يقول لك ايه البداية بقى اللي انت تغض البصر ده أسهل من ان انت تكف نفسك عن الشهوة، فاهمين؟ يعني هو من البداية غض البصر مفيش حركة هنا وشغل، لكن شاف هنا ايه عايز يوقف ده مجاهدة وفيها صعوبة. طب ما كانت من البداية. عشان كده يقول قال ايه قد استحكم سهم الشيطان من قلبه وامتلكت النظرة زمام فؤاده فما أن بزغ الفجر وأصبح الصباح حتى كان أول نازل من السفينة وما في باله إلا أن ينظر فقط، هيروح بس يبص مش حيه مش هيعمل حاجة. وذهب إلى ذلك المكان فما أن نظر نظرته الأولى إلا وأتبعها الإيه الثانية حتى فتح الباب فدخل وقضى اليوم كله هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فافتقده ربان السفينة فسأل عنه قال أين المؤذن؟ أين إمامنا في الصلاة؟ أين ذلك الشاب الصالح؟ فلم يجبه البحارة، لم يجبه أحد، فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه، فوصل إلى علم الربان ممن ذهب به إلى ذلك المكان، فأحضره وزجره وقال له ألا تتقي الله؟ ألا تخشى عقابه؟ عايز يقول له ما لقيتش إلا ده إيه؟ وتفسده. وفي ناس كده نفوس شريرة مش راضي للفساد بإيه؟ بنفسه بس، عايز الإيه؟ حتى لو صاحبه بدأ يتوب مش إيه؟ مش راضيله كده، عايز إيه؟ يرجعه. تتلاقيه جايب له تذكرة ببلاش، حتة حشيشة مجان، ناخد بالك. بعد الأول ما كان حيبوس رجله عشان إيه؟ يديله بفلوس، دلوقتي إيه؟ طب ليه كده؟ خلاص بقى عايز إيه؟ عايز يجيب رجله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قال ألا تتقي الله؟ ألا تخشى عقابه؟ عجل اذهب فأحضره. فذهب إليه مرة بعد مرة ولكن بدون جدوى، لم يستطع إحضاره لأنه رفض وأبى الرجوع معهم، فلم يكن من قائد السفينة إلا أن أمر عدة رجال أن يحضروه قسرا، يعني فسحبوه بالقوة وحملوه إلى السفينة. قال الراوي وأبحرت السفينة راجعة إلى البلاد، ومضى البحارة إلى أعمالهم، وذلك الشاب ظل في زاوية من السفينة يبكي ويئن حتى لا تكاد نية قلبه أن تتقطع من شدة البكاء. قدموا له الطعام لم يأكل، بقي على حاله البائسة بضعة أيام، وفي ليلة من الليالي ازداد بكاؤه ونحيبه، ولم يستطع أحد من أهل السفينة أن ينام. فجاءه ربان السفينة وقال له يا هذا اتق الله، ماذا أصابك؟ لقد أقلقنا أنينك، ما نستطيع أن ننام، ويحك، ما الذي بدل حالك؟ ما الذي دهاك؟ فرد عليه الشاب وهو يتحسر قال دعني فإنك لا تدري ما الذي أصابني. فقال الربان وما الذي أصابك؟ فكشف له الشاب عن عورته وإذا الدود يتساقط من سوءته والعياذ بالله تعالى. فانزعج ربان السفينة وارتعش، طبعا ده مش مسوغ لكشف العورات، وارتعش لما رأى وقال أعوذ بالله أعوذ بالله، ثم قام عنه. يقول الراوي وقبيل الفجر قام أهل السفينة على صيحة مدوية أيقظتهم، صرخ عالي أوي، صوت صريخ عالي أوي، صحيوا على الصوت ده. فذهبوا إلى مصدرها فوجدوا ذلك الشاب قد مات وهو ممسك خشبة السفينة بأسنانه ولا حول ولا قوة، يعني من شدة الألم كان يعض على خشبة السفينة. استرجع القوم وسألوا الله عز وجل حسن الختام، وبقيت قصة هذا الشاب عبرة لمن يعتبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا أيضا مواقف أخرى تبين نهاية الشهوات وكيف تفعل الشهوات بأصحابها، ولكن ننظر لهذه المناظر ونرى بأنفسنا ونسمع كيف تكون خواتيم الشهوات على أن نكمل في الأسبوع القادم. ولكن اجتهدوا، ركزوا معي، اجتهدوا في دعوة الشباب للدرس القادم لأنه مهم، لأنه يعالج قضية خطيرة وهي قضية النظر للحرام والاشتغال بالمواقع الإباحية والنظر للنت وهذه المواقع التي فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نذكر حلا لذلك إن شاء الله في الدرس القادم. هذه بعض المناظر سترون كيف تفعل الشهوات والمعاصي بأصحابها وكيف تكون الخواتيم. وهذه كما نذكر ونكرر عظة وعبرة، وكما قيل من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره، والسعيد من وعظ بغيره والسعيد من وعظ بغيره. فالأمر فيه خطر أن يرى الإنسان ولا يتعظ ولا يعتبر، فربما يعني أصيب بشيء من ذلك والعياذ بالله تعالى. القصة الأولى أو الموقف الأول يذكره الشيخ محمد حسان حفظه الله، طب على ما يحاولوا يصلحوا الصوت، هي القصة باختصار قصة شاب يحكي عن أبيه أنه أصيب الرجل بمرض، ففي شدة هذا المرض ذهب للحمام حتى يستقي، يعني راح الحمام عشان يرجع، فوقف على الحوض وظل يحاول القيء مرة بعد مرة، ولكن اشتد عليه الأمر لم يستطع أن يتوقف، ما بقاش قادر يقف قدام الحوض ويرجع، فاتجه للمرحاض اللي هي القعدة يعني والعياذ بالله، فوضع رأسه في هذا المكان وظل يستقي، هذا يرجع ويخرج ما في بطنه. يقول: وسمعنا صوتا شديدا، الابن بيحكي، سمعنا صوتا شديدا فذهبنا فوجدنا رأسه قد تدلت في مكان النجاسة والعياذ بالله تعالى. لقوا رأس الرجل دخلت في مكان قضاء الحاجة في مكان النجاسة والعياذ بالله تعالى. ممكن يكون أمر طبيعي، واحد اتزحلق وقع مات، لكن العجيب أنه يعني الشيخ سأل ابن الرجل ده، قال له: ماذا كان يفعل أباك؟ قال: ما كان يصلي أبدا، يعني لم يكن يصلي والعياذ بالله. فكانت هذه الخاتمة والعياذ بالله. لعل الله عز وجل أن يستجيب له هذا الرجل الصالح من هذه الجموع التي تحضر معنا الدرس. ورأيت التمثل البالغ على ابننا هذا. قلت: أخي الحبيب، من أرمى؟ قال: توفي والده. قلت: أسأل الله أن يرحمه. قال: يا شيخ، لكن الموتة كانت بشعة. قلت: أخبرني لعلي أذكر الناس. فقال لي: كان والده قويا جدا، لدرجة أنه قال لا يذكر أن والده اشتكى مرضا أو ألما قط. رزقه الله صحة وعافية. وفي هذا اليوم، في هذا اليوم شعر بألم في بطنه بعد تناول الغداء، ورأى أنه بحاجة إلى التقلب، إلى أن يخرج ما في بطنه. قد دخل إلى دورة الماء في الخلاء ووقف على الحوض وظل يصرخ ويخرج ما في جوفه، ويصرخ صرخات نسمعها ويخرج ما في جوفه. قال: فلما طالت وقفته وهو لا زال يحتاج الى هذا، برك على ركبتيه من شده الالم ووضع فمه قريبا من المرحاض اعزه الله، ما عادش هذا يقف على الحوض، فبرك على ركبتيه امام المرحاض وقرب فمه. كلما اراد ان يقيم قام داخل المرحاض لانه لا يستطيع القيام. قال: وإذ بنا نسمع صرخة، صرخة شديدة. فدخلنا فوجدنا وجهه في المرحاض بعد هذه الصرخة فقد الحركة. رفعنا وجدنا روحه قد فاضت إلى الله عز وجل. يا رب سلم. قلت: أعوذ بالله. خرجت روحه ووجهه في المرحاض. قال: في داخل المرحاض. قلت: أخبرني يا أخي، كيف كان حال الوالد؟ قال: وهو يبكي: لم نصلي لله صلاة واحدة. يا الله، انت لسه ضيع الصلاه، انت لسه ضيع الصلاه يا اختها، انت لسه مشغول بالتجاره، انت لسه مشغول بالمنصب، انت لسه بتقول انك مشغول، ما انت هتفضل على طول كده مشغول. لو استسلمت لدوامه العمل وركبت هذه الساقية فلن تستفيق إلا في القبور بين عسكر الموتى. ولتكن يطلق الله في الرياض السريع. حدثني أحد الشباب من الذين يعملون في القوات الجوية قال رجعت يوم الأربعاء إلى الرياض وبينما أنا في الطريق وبين صلاة العصر تحت حرارة الشمس إلى سيارة سوداء من نوع بترول قد انقلبت على التندة وهي وحيدة لا يمر عليها أحد ويمر أبدا. فوقفت أنا وصاحبي فلما نزلنا واقتربنا من السيارة أصبحنا نقدم ردا ونؤخر قلوبنا من الخوف فقلت له يا إبراهيم الذي حدث؟ فقال لي والله الذي لا إله إلا هو أنت صاحب السيارة قد انقلب وجهه من اللون الأحمر من كثرة الدم المتدفق عليه. فالتفت إلى صاحبي والتفت إليه فقرأ بعيني ما قرأته بعينه أنه لا أحد سيدبر هذا بعد الله إلا نحن فالناس يحبون ولا يحبونه أحدا. فجذبناه من السيارة ثم قذفناه على التراب وأخذت مضرب صدره بحبة ورقة وهو يشهق وأقول له بأعلى صوتي يا الغالي قل لا إله إلا الله يا الغالي قل لا إله إلا الله وهذا يشهق قل لا إله إلا الله تدري بماذا تكلم يا ليته سكت ولم ينطق بحرف. قال العيون السود وشلون منها سحر ذوبني بغزلها بوس من خد حبيبي ثم شهقة شهقة طويلة ثم مات ثم شهقة شهقة طويلة ثم مات ثم مات. أبناء لا إله إلا الله أبناء لا إله إلا الله يموتون على غير لا إله إلا الله أبناء لا إله إلا الله يموتون على غير لا إله إلا الله ولن يرى الشباب يملكون المقاهي والاستراحات إلى متى والبنات متبرجات كاسيات عاليات بالأسواق إلى متى إلى متى والدشوش منتجعة من بيوت من يشهدونها لا إله إلا الله إلى متى إلى متى وسياراتنا وجوالاتنا مليئة بالأغاني والمعازف والمقاطع إلى متى ونحن نبص من علاقة وعمرت وآلت بالتقى لم يتغير حتى لو تلاحظ لم تنفجر. يعني بعض الحالات كما ذكرت انه بعد مدة الميت اذا مات له 6 ساعات لم يوضع في مكان بارد سوف تزع رائحة، ثم بعد ذلك يقوم تنفجر بطنه ويأتي الدود يخرج منها. هذا ستنشهده معرفة زمن هي لبسه كامل، يعني ما في مستحيل انه في هذا الوضع نغير لبسه، لبسه كامل من نفسه لا يسمح له. لكن كما ذكر الله في الكتاب الكريم يوم تبيض وجوه يوم تسود وجوه. هذه القصة اقفل يعني. هذا المشهد الذي رأيتموه هو لرجل مات تحت، اقفل يا أحمد خلاص. هذا المشهد الذي رأيتموه مشهد لرجل مات تحت تأثير المخدرات، فبعض الناس يظن إنه ده حرق، إن ده حريق يعني محروق، فقال له لا ده مش محروق، ده هو لو تلاحظوا إيديه لونها ايه؟ لون الجسم عادي، اخد بالك، ونفس الكلام وفهمه من جوه، لكن تحت تأثير المخدر، والعياذ بالله، لعلها علامة من علامات سوء الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من سوء الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.